مشاهدي الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الندوة. إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد الانتقال بحضراتكم إلى مسجد نمرة، حيث ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة من هناك خطبة يوم عرفة وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. فإلى هناك. والإخوة المشاهدين، الطاهر، تحية ننقلها لكم من جنبات مسجد نمرة، وقد اصطف حجاج بيت الله الحرام يملؤون ساحات وأروقة المسجد ليؤدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا لا يضاهيه حمد، والشكر له على ما سهل لعباده بتأدية هذه الفريضة. اللهم إن هؤلاء عبادك أتوك شعثا غبرا، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، طائعين لأمرك حيث قلت يا الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه عظمة الإسلام، وهذه طاعة الرحمن. سبحان من وعد فأعطى ووهب فأجزل. حجاج بيت الله الحرام، وأنتم الساجدون الراكعون العابدون الرافعون أكف الضراعة إلى الله، نسأله أن يتقبل حجكم، وأن يتجاوز عن سيئاتكم، وأن يعيدكم إلى أهلكم سالمين متزينين برحمته ورضوانه عليكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا لكم حجاج بيت الله الحرام بما أنعم عليكم ربكم، تمكنكم من أداء فريضتكم. هنيئا لكم بأنعم الله التي لا تعد ولا تحصى، فثبت لكم الأجر إن شاء الله، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه عرفات تباهي بقاع الأرض بضيوف الرحمن، وها هم حجاج بيته الحرام تلهج ألسنتهم بالابتهال والدعاء، وتذرف عيونهم دعاء الخشية وتذرف عيونهم دموع الخشية والرهبة من خالق الأرض والسماء، تمتزج دموع الفرحة والرهبة فتذرف عيونهم دموع الرجاء بالقبول والمغفرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه صورة إيمانية أيها الإخوة الكرام ننقلها لكم من مسجد نمرة، حيث يؤدي بعد قليل حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ابتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه صورة إيمانية أخرى ينقلها لكم يوسف العمري من تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الأردن الحبيب، أيها الإخوة المؤمنون في كل بقعة إسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة عمر تتزاحم فيها العبر، وتترقرق الدموع في مآقيها شعورا بهذا الموقف العظيم الذي يقفه حجاج بيت الله الحرام، والذي يتجلى الله فيه على عباده. إنها فريضة تلتقي فيها القلوب من كل مكان ومن كل فج عميق، تلتقي فيها الدنيا بالآخرة، كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة. إنها رحلة الإيمان والتقى، رحلة أولئك الذين عزموا على التوبة لله. ليتكن معنا في هذا الموقف الذي تشخص فيه الأبصار وتنسكب فيها الدموع خشية وعظمة وإجلالا، وقلوب هؤلاء مرتبطة بخالقها، ولا يشغلها شاغل إلا الدعاء والتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم الآن على صعيد واحد يناجون الله سبحانه، وكأني به مشهد من مشاهد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنها رحلة خالصة لله تعالى وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان، وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال، وإعداد للزاد، واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء. إن الحاج يا أخي ليرى هذا الموقف العظيم، فيزداد لدين الله إجلالا وعلى ربه إقبالا، وهو يرى بعينيه كيف انبعث دين الإسلام الهادي من جوف الصحراء ومن واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، ومع هذا عمر هذا الإسلام دنيا الناس بالخيرات والبركات، وزانها بالطيبات الصالحات، وأخرج من الفيافي ومن جوف الخيام رجالا علموا الدنيا كلها كيف تكون القيادة الرشيدة والعبادة المجيدة والجهاد من أجل الحق والخير والعدالة والإخاء. يا ربي هذه قلوبنا فهدها، ويا ربي هذه دموعنا فكفكفها، ويا ربي هذه أعمالنا فاغفر ما ساء منها وزين لنا الحسنات، ويا ربي هذه أمتك وأنت العالم بها وبما تسر وتعلن، فأمدها بعون منك، ورشد سبيلها وخطاها، وامنحها القوة لتصرع الباطل بالحق، وامنحها القدرة على أن تميز بينهما. يا رب هذه أمتك، فحبب لها البذل والعطاء بالمال والنفس حتى تفتدي أرضها وما هانت به على الناس. يا رب هذه أمتك وقد تلاقت حول حرمك الطاهر وفي المشعر الحرام، فأعنها على نفسها حتى تدنو من آمالها يا رب العالمين. وأنقل الميكروفون الآن إلى الزميل عبد الله ابن سليمان الزوجلاني من تلفزيون سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون في سلطنة عمان، أيها الأخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في هذا اليوم المبارك، حيث يتوافد منذ الصباح الباكر حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات للوقوف بها اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتأدية الركن الأعظم من أركان الحج، كما يقول نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه: الحج عرفة. فالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام من أهم علامات الحج المبرور. أيها الأخوة، من هنا على صعيد عرفات حيث تلتقي جموع المسلمين ملبية للنداء الخالد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته ويعز دينه وينصر أمته، وأن يهب المسلمين في جميع أقطارهم وأوطانهم الرفعة والعزة، وأن يفيض عليهم من خيره العميم، ويجمع شملهم على الحق، ويربط بين قلوبهم. أيها الأخوة، إن النتيجة الأولى التي سيجنيها الحاج من حجه هي التوبة، والتوبة مطلب أساسي للمسلم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده انفتح لهم باب التوبة، ويأتي الحج مناسبة كبرى للمسلم بأن يراجع نفسه ويحاسبها قبل أن تحاسب. فالحاج أيها الأخوة يقيم أياما معدودة بهذه الأراضي المقدسة، حيث يقضي هذه الأيام في ذكر الله عز وجل، وأن ذاكر لله ينبغي عليه قبل كل شيء أن يراجع نفسه ويحاسبها. أيها الأخوة، يا لها من بشرى عظيمة، ويا له من موقف عظيم لضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق ملبين نداء ربهم ومرددين التلبية التي سيبقى صداها في كل بقعة من بقاع الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم هذه العيون تذرف الدمع من خشيتك، وهذه الأصوات تتمتم بذكرك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. اللهم جئناك بجمعنا متشفعين إليك في غفرانك ذنوبنا، فلا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ولا تصرفنا من هذا المشعر العظيم إلا فائزين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أيها الأخوة، الآن أحيل الميكروفون إلى الزميل محمد خيري من تلفزيون المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون أينما كنتم، في هذه الأيام المباركة من كل عام تتوافد مواكب الحجيج على أطهر مكان في الدنيا، مكة المكرمة، هذا البلد الحرام، محققة دعوة أبيها إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ومتجاوبة مع نداء رب العزة والجلال الخالد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ففي هذه الأيام المقدسة العظيمة يتقاطر الناس إلى هذه البقعة المباركة، راجلين أو راكبين، من أقاصي الدنيا، من شرقها ومن غربها، ومن شمالها ومن جنوبها، ليشهدوا منافع لهم. يتقاطرون قوافل كالخيوط الكثيرة تتشابك في أودية مكة المكرمة لتكتمل عقدتها حول البيت العتيق في مسيرة لا تتوقف عبر القرون والأزمان. ويأتي على رأس تلك المواكب الكريمة أنبياء الله والصالحون من عباده. أيها الإخوة والأخوات، إن من نعم الله على عباده أن جعل لهم مواسم للخير وسوقا للربح تنهض بها هممهم، ويتجدد بها عزمهم، ويستعيدون نشاطهم حتى لا يغفلوا عن ذكره عز وجل، ولا يفتروا عن عبادته جل وعلا، ولا ينشغلوا عما خلقوا من أجله. فإن الخلق جميعا إنما خلقوا لعبادة الله وحده ولطاعته والامتثال بأوامره واجتناب نواهيه وتوحيده جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق هو ذو القوة المتين. ومواسم الخير هذه توقظ من الغفلة للعمل للآخرة أكثر من العمل للدنيا، فدار الآخرة هي المستقر. هذه المواسم أيها الإخوة هي محطات في عمر الإنسان توقظ الهمم وتجدد النشاط، فينبعث المؤمن لإصلاح الفساد فيه وإصلاح الفاسد منه وتقويم المعوج فيه والسير فيما يستقبله من الزمن بعزم وتصميم على كل ما يرضي مولاه ويزيد في قواه ضد أعدائه، وبذلك يولد ولادة جديدة ويبدأ حياة سعيدة هانئة مستقرة بمشيئة الله تعالى. صورة أخرى مع الزميل محمد عبد العزيز من تلفزيون جمهورية مصر العربية الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب في كل أنحاء العالم الإسلامي، أيها الإخوة الأحباب في مصر كنانة الله في أرضه، تحية لكم من ساحة المغفرة والرضوان، تحية لكم من نسمات عرفات، تحية لكم من نبع التجليات الإلهية التي يفيضها الله على عباده في هذا اليوم الكريم، تحية لكم من هذه النفوس التي صفت وعلت وتعالت على متع الدنيا الفانية ولجأت إلى الله تطلب المغفرة والرحمات لها ولكل المسلمين في أنحاء العالم. أيها الإخوة الأحباب، الموقف العظيم أكبر من أن تستوعبه عبارات اللغة مهما أطنبت أو أوجزت، فهو موقف من المواقف المشهودة، فقد أقسم الله به في كتابه واليوم المشهود يشهده الناس وتشهده ملائكة الرحمن، والحق سبحانه وتعالى شاهد على هذا الموقف وشاهد لهذا الموقف، إذ يباهي ملائكته بهؤلاء الذين أتوه شعثا غبرا ضاحين، ويشهد ملائكته أنه قد غفر لهم وقد وهب مسيئهم لمحسنهم، وكأني بإنسان يقول وفيهم فلان وفلان من أصحاب المعاصي، فيخبر المولى عنهم هم السعداء لا يشقى جليسهم. وفي الحديث أن من وقف بعرفات وظن أن لن يغفر له فكأنما أشرك بربه، ذلك أنهم يسألون مسألتهم، ولو أعطى ربنا كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك رب الإحسان، لبيك رب المغفرة والرضوان. اللهم إن هؤلاء عبيدك نزلوا بساحتك، نزلوا ضيوفا عليك، فأكرم وفادتهم، فإن ضيف الكريم لا يضام أبدا. اللهم لا تردهم خائبين، واغفر لهم ولمن سألوا لهم المغفرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح حال المسلمين واجعلهم كما أردت لهم، خير أمة أخرجت للناس. ربنا لا ملجأ منك إلا إليك، وليس لها من دون الله كاشفة، فاكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم شفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أنقل الميكروفون الآن إلى الأخ خالد مسالخي من تلفزيون لبنان. إخوة الإيمان في لبنان وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم تحية طيبة مباركة من مسجد نمرة القائم على مشارف عرفات الله، وأنقل إلى مسامعكم وقائع الخطبة وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بالرسول المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبمشاركة تلفزيون المملكة العربية السعودية. وحييكم أيها الإخوة من هذه الرحاب الطاهرة التي اكتظت على ساعتها بمئات الألوف من ضيوف الرحمن في حشد إيماني مهيب يجل عن الوصف ويأخذ بمجامع القلوب. وحييكم في هذا اليوم المشهود، يوم الحج الأكبر، في يوم الجمعة، سيد الأيام عند رب الأنام، من مهبط الوحي وديار النبوة، من أرض الطهر والقداسة التي انبعث من فجاجها وبطاحها نور اليقين فعم العالمين. وضيوف الرحمن قد أتوا من كل فج عميق وأوب سحيق، ممتثلين لأمره، خاضعين لعزته وجبروته، لاهجين بذكره، وهم في صفاء ونقاء وأمل ورجاء، تفيض من حناجرهم الابتهالات المسترسلة والأدعية المتوسلة إلى الله العلي القدير أن يمن عليهم بالعفو والرحمة والرضوان. الله أكبر، الله أكبر، ها هم وفودك يا رب، قلوبهم خاشعة لجلالك، اكتفوا من الدنيا بإزار ورداء، يقفون على صعيد طيب مبارك، يسألونك حسن المآب والفوز بالجنة والعتق من النار. ها هم أحبابك يا رب، توحدهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، على اختلاف أجناسهم وألسنتهم يتعارفون ويتناصحون، يتوادون ويتراحمون، يروون ظمأ نفوسهم إلى المغفرة، ويحققون طوق أفئدتهم إلى المثوبة. لا تنقطع مواكبهم ولا تتوقف جموعهم على مر العصور والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله أكبر، الله أكبر، ها هم ضيوفك يا رحمن، يقفون على جبل الرحمة، ولسان حالهم يقول: نحن عبادك يا رب، ناديتنا فلبينا، وغادرنا أهلنا وأوطاننا إلى بيتك المعمور. يا مغيث المستغيثين وملاذ الحائرين، نسألك أن تفرج عنا همنا وغمنا بلطفك وكرمك، وأن تكشف عنا كروبنا وتشفي مرضانا وتتجاوز عن سيئاتنا. نتوسل إليك يا سميع يا مجيب أن تكرمنا بالإجابة، إنك نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان في لبنان، وحييكم من مسجد نمرة، وأنقل الميكروفون الآن إلى الزميل عبد الناصر رمضان شيتاو من تلفزيون ليبيا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله الله، ما أروع هذه اللحظات وأعظمها، فيها تخفق القلوب مستغيثة بالرحمن الرحيم أن يشملها برحمته، المآقي تفيض والدموع تنحذر فوق الخدود، وألسنة الحجاج تقول: ربنا إنا جئناك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، نبتغي رحمتك وعفوك ورضاك. اللهم اشملنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هنيئا لكم أهل عرفات، وبشراكم بمغفرة الله ورحمته. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة وظن أن الله لم يغفر ذنوبه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفي كل مكان، هذه أمة الإسلام تجتمع اليوم في أكبر ملتقى إسلامي. ملايين من المسلمين يجتمعون في عرفات بألسنة متباينة وألوان مختلفة تقر قلوبهم وتنطق ألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ملايين من المسلمين لبوا نداء الله بالحج، نبذوا زينة الدنيا وزخرفها، توحد لباسهم بأبسط ما يستر أجسادهم، لا فرق في ذلك بين غني وفقير وقوي وضعيف، لا فرق بينهم إلا بتقوى الله تعالى. إنها صورة يعجز اللسان عن وصفها. هنا في عرفات صورة تذكرنا بيوم الجمع لا ريب فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وضيوف الرحمن من أمة الإسلام تلهج ألسنتهم بذكر الله، ويستقبلون نفحات الرحمة، يستغفرون غافر الذنب وقابل التوب، ويسترحمون الرحمن الرحيم، وقد فتحت أبواب الرحمة وتجلى الله في عليائه يباهي بعباده المؤمنين ملائكته. اللهم تقبل حجنا، واغفر ذنوبنا وذنوب جميع حجاجك، وارحمهم برحمتك الواسعة، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين في كل مكان. أيها المشاهدون الأعزاء، أنقلوا لاقط الصوت إلى الأستاذ أحمد الحميد من تلفزيون المملكة العربية السعودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية الإسلام من أرض سلام، من عرفات الله الطاهر، حيث انتظم عقد حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات بعد أن تدفقوا إليها مع تباشير هذا الصباح ليشهدوا يوم الوقفة الكبرى وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في مواكب إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار في هذا اليوم الذي لم تطلع الشمس على يوم خير منه، حيث تم انتقال حجاج بيت الله الحرام من منى إلى عرفات الله في مزيد من السهولة والانسيابية بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما هيأته ووفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز واسم ولي عهد الأمين من إمكانيات ضخمة وترتيبات متميزة، وها هم جموع الحجيج يتفيؤون وينعمون بالأمن والاطمئنان والراحة والأمان. إخوة الإيمان في كل مكان، ها هم جموع الحجيج تغمرهم نفحات الإيمان، وفي عمق كل منهم أمل يشرق بالرجاء ويخفق بالولاء، أمل في المثوبة وتعلقا إلى المغفرة وحسن الأداء. وقد تساوت بينهم الفوارق وتجسدت في خوافقهم بأن يكلأ الله مسعاهم فيعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله. وها هم جموع الحجيج بمشيئة الله تعالى سيؤدون صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة هنا بعرفات جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم، تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة، ينتقل الميكروفون مع الزميل مصطفى الذهبي من المملكة المغربية الشقيقة. أيها المؤمنون في المملكة المغربية العزيزة، تحية إسلامية لكم ولكل المسلمين من صعيد عرفة. ففي هذا الموقف العظيم، موقف عرفة الذي هو يوم مشهود في الإسلام وأعظم أيام العام، يغفر الله الذنوب ويستجيب الدعاء، وتتنزل الرحمات على عباده التائبين، ويباهي بهم ملائكته أجمعين، ويخاطبهم سبحانه بقوله كما جاء في الحديث القدسي: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. نعم أيها المسلمون في كل مكان، فكلما أقبل موسم الحج وأشرف على الأمة الإسلامية ضياؤه ونوره، إلا انبعث في نفس كل مسلم ومسلمة شوق وحنين إلى هذه البقاع الطاهرة لأداء مناسك الحج والعمرة، والتنعم بأداء تلك الفريضة الدينية، واغتنام فضل الصلاة وثوابها في المسجد الحرام بمكة، وفي المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وبزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم عليه السلام إلى اليوم والغد، وما تزال أفئدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبراهيم عليه السلام منذ آلاف السنين. وكما تتابعون معنا، فقد اجتمع في هذا الموقف العظيم، موقف عرفة، جميع الحجاج الوافدين من مختلف أنحاء العالم، وهو مشهد عظيم مؤثر، يستشعرون جميعهم العبودية الخالصة لله تعالى، يتوجهون إليه بقلب واحد خاشع ولسان واحد ذاكر، يتوجهون إليه سبحانه بخالص العبودية والدعاء وببالغ التضرع والابتهال والتذلل بين يديه تعالى، ويدركون تمام الإدراك ويشعرون عميق الشعور أنهم حقا أمة واحدة، وأنهم إخوة في الله يجمعهم دين واحد هو دين الإسلام، الذي يوحدهم بعقيدته الحقة وبشريعته السمحة وأخلاقه الفاضلة وكلمته الخالدة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويستيقنون كذلك أنه لا فضل عند الله لعربيهم على عجميهم، ولا لأبيضهم على أسودهم، إلا بالتقوى والعمل الصالح. أيها الإخوة المسلمون في المملكة المغربية وفي كل مكان، إنه حقا منظر مؤثر تشعر له النفوس بالسكينة والاطمئنان، فيا ليتكم حاضرون ها هنا لتشاهدوا هذه الجموع المؤمنة، لباسهم واحد، رؤوسهم مكشوفة طاعة لله رب العالمين، شعارهم واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخيرا أسأل المولى تعالى أن يتقبل منا حجنا وأعمالنا ويجعلها خالصة له عز وجل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحقق النصر للمسلمين في كل مكان. والآن أنقل الميكروفون إلى الأستاذ سامي عنبر من تلفزيون المملكة العربية السعودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، يا حجاج بيت الله الحرام، ها هي الأيام تمضي بنا تتهادى في كل عام، فيتعارف البعيد ويتآلف القريب. إنها رحلة الإنسان منذ كان يسعى لمعرفة الله، يسعى للحق والحقيقة، يرجو الله ويطلب رحمة الله ويخشى عذاب الله. وقد جعل الله بيته ملجأ للناس وموضعا للأمن والثواب وملتقى للمسلمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لقد وحد الله سلوك الناس في الشعائر كلها، ووحد وجهتهم لله عز وجل، وبين لهم أن هذه الشعائر شعائر الله، وجميع المسلمين في قلب واحد وزمان واحد ومكان واحد يوم عرفة، وجعل الحج عرفة في اجتماع لم يشهده العالم من قبل ولا من بعد، تذوب فيه القلوب وتخشى المسلمين رحمة من الله، ويخشى الكافرون قوة الله التي أمد بها المسلمين، فاجتمعوا على ذكر الله وشكر الله وطاعة الله، دعوا الله أن يتقبل حجهم ليعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. اجتماع يعرف العالم قوته، اجتماع هو اجتماع الحب في الله، ترك الإنسان من أجله الدنيا وما فيها، ترك الأهل والمال والولد، ولم يجد نفسه إلا مع أخيه الإنسان، إنهم متآلفين غير متنافرين، متوجهين لله لا يرجون سواه، تغشاهم الرحمة، ويباهي الله بهم ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر لهم. فاللهم اغفر للمسلمين واجمع قلوبهم على حبك وحب نبيك الكريم، وعلى طاعتك والعمل بما يرضيك. إنهم يتطلعون للقائك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لبيك اللهم لبيك. ولا زلنا أيها الإخوة المشاهدون ننقل لكم هذه الصورة الإيمانية الحية من مسجد نمرة. الميكروفون الآن مع الزميل أبو بكر شرومة من تلفزيون جمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ومن هذه البقعة الطاهرة مهبط الوحي لننقل إلى حضراتكم شعائر الحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وها نحن أمام هذا المشهد المهيب الذي لبى فيه المسلمون نداء ربهم، وجاءوا إلى هذه الأرض الطاهرة المباركة مهبط الوحي، يشهدوا منافع لهم، وليرى المسلم منازل الوحي الكريم وموطن الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، والأرض المباركة التي شهدت أروع البطولات في الدعوة الإسلامية. هذا المظهر إخوة الإيمان ومظهر العبودية لله وحده، وتحمل المشقات من أجل إجابة دعوته، وهو كذلك مظهر من مظاهر المساواة، حيث يقف المسلمون جميعا في وقت واحد على عرفات وفي مظهر واحد، لا فضل لأحد على آخر. إلا بالتقوى، وهو تعبير عن الوحدة بين المسلمين، فإنهم على اختلاف أقطارهم ولغاتهم يعبدون ربا واحدا وعقيدة واحدة ومصيرهم واحد. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العظيم. هذا اليوم أيها الإخوة المشاهدون وإخوة الإيمان أفضل الأيام وأبركها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهذا اليوم العظيم تعظم فيه شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما أن الحاج في هذا اليوم وفي هذا الموقف العظيم يستعيد يوم إتمام النعمة وإكمال الدين، حيث أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أترك الميكروفون إلى زميلي أسامة مختار من إذاعة وتلفزيون السودان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الإخوة في السودان الحبيب، الإخوة في كل مكان، في هذا اليوم المبارك الأكرم يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى، آملين في كل رحمة ومغفرة ممن بيده مفاتح الرحمة والمغفرة، جاءوا من كل فج عميق ليذكر اسم الله في أيام معلومات، يجسدون صور التعاون على البر والتقوى بتحقيق هذا الركن العظيم، يجتمعون على كلمة سواء في أكبر تجمع شهدت به الدنيا، يطمعون في تحقيق قول رسولهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جاءوا وما زال الصدى يسري: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وملء السمع والعين والقلب والفؤاد ما زال الصدى يسري بتكبيرة الزمان الخالدة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. ملايين المسلمين صوت واحد وجسد واحد ولون واحد، كأنما أخرجت الأرض أثقالها وكأنهم في يوم الحشر الأصغر. ملايين المسلمين اجتمعوا مجردين من كل شيء، مقرين بكل ذنب، معترفين بكل سيئة صغيرة كانت أم كبيرة. ملايين المسلمين يغمرهم شعور روحاني ملؤه التجرد والإخلاص والسمو والشفافية، وذلك طبع العبادات والفرائض يؤديها الإنسان بإيمان وصدق وعزيمة وتسليم. وبهذا الجمع يباهي الله تعالى ملائكته، فهؤلاء عباده جاءوا شعثا غبرا يقصدون بابه، يدعونه، يطلبون مغفرته، وهو تعالى لا يبخل عليهم فيفتح لهم ألف باب للتوبة والرحمة، ويعيدهم إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم نقاء وطهرا وصفا، يولدون من جديد، يبدؤون سيرتهم من أولها. فلبيك اللهم في هذه الأيام المباركة وفي كل يوم تطلع فيه الشمس علينا. الإخوة في السودان، الإخوة في كل مكان، ندعو الله تعالى في هذا اليوم ونقول: اللهم لا تردنا على بابك خائبين، اللهم لا تخذلنا، فلا رجاء لنا إلا فيك، اللهم امنحنا القدرة على أن نغير ما بأنفسنا لنستحق أن نغير ما بنا من ضعف وشتات إلى قوة وعز واجتماع شمل. اللهم أنت ترى وتسمع وتعلم، فإن لم تنصرنا فلا ناصر لنا، وإن لم تهدنا فلا هادي لنا، وإن لم تأخذ بأيدينا فلا معين لنا، فأنت خير ناصر ومعين. والسلام عليكم ورحمة الله. وأنقل الميكروفون الآن للزميل إبراهيم ملحم من التلفزيون والفضائية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان في فلسطين الحبيبة وفي كل مكان، أحييكم من رحاب البيت العتيق، مهبط الوحي ومنبع الإشعاع الحضاري، حيث يتقاطر ضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق، شعثا غبرا سمرا شكرا، متذللين خاشعين كاشفي رؤوسهم، متجردين من لباس أهل الدنيا، تاركين المال والأهل والوطن، متحملين مشاق السفر، لقوله تعالى: لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يرفعون أكف الضراعة إلى الله راجين مغفرته ورحمته. إخوة الإيمان، لقد جعل الله أجر من قصد بيته بأن حط عنه الخطايا وغفر له الذنوب وأجاب له الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فها هي ذي الجموع المؤمنة تقف على هذا الصعيد الطاهر بقلوب خاشعة وأياد ضارعة، ترجو الله رحمته وتخشى عذابه، فيتجلى الحق تبارك وتعالى على عباده ليباهي بهم ملائكته، فيقول: يا ملائكتي، ما طلب هؤلاء؟ فتجيبه الملائكة: يا رب، أنت أعلم بهم منا، إنهم يطلبون منك العفو والمغفرة. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد عفوت عنهم وغفرت لهم وأنا الغفور الرحيم. أيها الإخوة في فلسطين، مسرى محمد صلى الله عليه وسلم ومبعث الأنبياء والصالحين. يا من قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من الإيذاء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إخوة الإيمان، لقد ربط الحق جل وعلا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في سورة الإسراء برباط عقيدي، رباط سيبقى مغروسا في قلوب المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم ببركة هذا اليوم الذي تستجاب فيه الدعوات، احمي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من مكر الماكرين وكيد الكائدين. يا رب، إنا نسألك باسمك الأعظم وجلال وجهك الأكرم أن تحرر الأقصى من دنس المحتلين، وأن تيسر لضيوفك الواقفين بذلة ببابك الصلاة في قبلتك الأولى ومسرى نبيك العظيم محمد عليه الصلاة وأجل التسليم. ربنا ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف حزننا وأزل همنا، واشملنا بعفوك ورضاك فقد وسعت رحمتك كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنقل الميكروفون الآن إلى الزميل عبد الله شمسان من إذاعة وتلفزيون الجمهورية اليمنية الشقيقة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يشيد الإلهي الخالق يتردد على كل الألسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا عباد الله ربكم بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه لتنالوا السعادة في الدنيا والآخرة. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمة الإسلام، الأمن والسعادة في الحياة والاستقرار والحياة الطيبة يسعى لها الفرد والجماعة، فكل يسعى ليحقق لنفسه ولمجتمعه أمناً وسعادة واستقراراً وحياة طيبة كريمة. ولكن اقتضت حكمة الرب جل جلاله أن الأمن الحقيقي والسعادة الحقيقية والحياة الطيبة إنما ينالها من اتبعوا وحي الله وحكموا شرع الله وقبلوا ذلك، فلأولئك الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أمة الإسلام، المتبع لهدى الله من آمن بهذا القرآن، آمن به حق الإيمان وأنه كلام الله نزله على عبده ورسوله محمد ليكون هداية للعالمين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آمن بالقرآن حقا فحكمه وتحاكم إليه، نفذ أوامره وابتعد عن نواهيه ووقف عند حدوده وتأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، انتفع بقصص القرآن وأصغى لوعيده فازداد خوفا من الله، وأصغى لوعده فازداد طمعا فيما عند الله، فازداد طمعا فيما عند الله، ولا يزال يعمل بهذا القرآن ويتخلق بأخلاقه حتى يكون القرآن له خلقا ومنهجا يسير عليه في حياته، وينتهي به بفضل الله إلى جنة الله ورضوانه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق إيمانا بالقرآن وفهما لمعاني القرآن، وأعظمهم تطبيقا لأوامره، وأعظمهم بعدا عن نواهيه، وأحسد وأعظمهم تعظيما لأوامره ونواهيه، وتخلقا بخلقه، وتأدبا بآدابه. ولذا وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. عجل، إنه لعلى خلق، وإن ذلك الخلق خلق عظيم، فناهيك من خلق عظمه الله، يا له من خلق. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وهي تسأل عن خلق النبي فتقول: كان خلقه القرآن. ولما كان القرآن خلقا له صلى الله عليه وسلم ظهرت آثار تلك الأخلاق الكريمة، فكان أصدق الناس حديثا وأوفاهم وعدا وأعظمهم أمانة وأشدهم التزاما لعهد وذمة، وأصبرهم عند البلاء وأشكرهم في الرخاء، وأرفقهم بجاهل وأرحمهم بصغير، وأنداهم كفا، فكان خلقه خلقا كاملا صلوات الله وسلامه عليه. وللمتعسي به نصيب من هذا الخلق العظيم، فكان أصحابه الكرام الذين تخلقوا بالقرآن وتأدبوا بآداب القرآن كانوا على جانب من الأخلاق القيمة، فكانوا دعاة خير وأئمة هدى، فتح الله بهم القلوب والبلاد، ونشروا دين الله، وحكموا الناس بالعدل والإحسان، لأنهم جعلوا القرآن إمامهم، ومحمداً قدوتهم صلى الله عليه وسلم قدوتهم وأسوتهم، فنالوا الخير الكثير وسعدوا في دنياهم، وسينالون من فضل الله ما وعد الله به الصادقين الموقنين. أمة الإسلام إن من تدبر كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يرى للأمن شأنا كبيرا في شريعة الله، ذلك الأمن الذي به صلاح الدنيا والآخرة، وبه صلاح الفرد والمجتمع معا. هذا الأمن جاء في كتاب الله في صور شتى، فأعظم ذلك أن الإسلام جاء بما يؤمن عقيدة المسلم، فالإسلام جاء بالأمن لعقيدة المسلم، تلكم العقيدة السالمة من البدع والخرافات والضلالات. الأمن في العقيدة بأن تكون عقيدة سليمة، وهي العقيدة التي دعت إليها أنبياء الله ورسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، عقيدة الأنبياء والمرسلين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمن في العقيدة بأن تبين للإنسان الغاية من وجوده وهو عبادته لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمن يحدد هدفه في حياته حتى يعبد الله على بصيرة ويخلص كل عباداته لله جل وعلا، فلا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا لله ولا يذبح إلا لله، ويتوجه بقلبه لربه محبة وخوفا ورجاء، فيزداد قوة في قلبه وثباتا في أمره. ولقد وصف الله العابدين لغيره بالذل والرعب في نفوسهم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إن العابد لغير الله في غاية من الضياع والضلال وشتات الأمر، يتعلق بمخلوق مثله يدعوه ويرجوه ويؤمل فيه، وكل ذلك مناقض لشرع الله، إذ هذا التوحيد الخالص يجب أن يكون لله، فلا يعبد مع الله غيره ولا يرجى غير الله ولا يؤمل في غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمة الإسلام، إن العقل مناط التكليف ومحل أوامر الله لعباده، فالله خاطب بشرعه أهل العقول، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والعقل كرم الله به بني الإنسان وميزه عن سائر الحيوان فجاء شرع الله ليؤمنها بالأمان لهذا العقل، بأن حفظه من كل ما يحرف سير مسيرته ويغير ويضعف كيانه، فحرم عليه تعاطي المسكرات لما فيها من فساد العقل والإضرار به. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والمخدرات التي هي أعظم ضررا منها، وهي الداء الفتاك للمجتمع القاضي على كيانه وقيمه وفضائله، يجب على المسلم البعد عنها ومحاربة أهلها لما فيها من الضرر والفساد العظيم، فإنها ضرب من الفساد في الأرض. وأمن العقل فمنع المسلم من أن يصغي للأفكار الهدامة والآراء المضللة والمبادئ الفاسدة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالآراء المضللة والأفكار الإلحادية من وحي الشيطان، والله يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهنا أناشد وسائل الإعلام الإسلامي خاصة أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحذروا أن يذيعوا وينشروا ويعرضوا ما يتنافى مع شريعة الإسلام، إما مناقشة لمبدأ يخالف عقيدة التوحيد أو لثوابت ومسلمات لدى الأمة تكون معرضاً لنقاش، وهي أمور لا تقبل الأخذ والعطاء، بل أمور حرمها الشرع يجب أن نسلم لله في تحريمه وفي نهيه، وأن لا يكون هناك اعتراض لأن هذا يناقض الإيمان. وكلما كانت وسائل إعلام الأمة الإسلامية تدافع عن عقيدة الإسلام وعن مبادئه وقيمه وأخلاقه، كلما كان هذا الإعلام إعلاماً صحيحاً. وإذا حصل من بعضهم مناقضة لهذا الأمر فيجب التناصح والتعاون ليكون إعلامنا إعلاماً هادفاً يسعى إلى الخير ويدعو إليه. وإن الإسلام جاء بما يؤمن المجتمع من الفوضى والاضطراب والنزاعات والشقاق، فأوجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله، فيقول وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن طاعة ولاة الأمر فيه من المنافع والفوائد ما لا يخفى، فبالولاة يقيم الله العدل في الأرض، وبالولاة ينتصف للمظلوم من ظالمه، وبالولاة تحقن الدماء وتصان الأعراض ويقام شرع الله. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من عصيان ولاة الأمور والخروج عليهم بقوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وفي بعض الألفاظ: لقي الله ولا حجة له. فإن بالولاة تحقن الدماء ويسلم العباد من الفوضى والاضطراب في أحوالهم كلها. وجاء الإسلام بما يؤمن مال المسلم، هذا المال الذي جعله الله قياماً لحياة بني الإنسان، وجعل حبه غريزة في النفوس، وتحبون المال حباً جماً. هذا المال جاء الإسلام ليؤمنه، فأولاً أمنه فمنع المسلم من أكل الحرام، منعه من مكاسب الخبيثة المحرمة التي لا تتفق مع الشرع، إذ المكاسب الخبيثة ممحوقة البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وأمنه من التعدي عليه، فأوجب قطع يد السارق حفاظا على المال من الضياع، وحذر الأمة من أن يأكل بعضهم مال بعض: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأمنه أيضا بأن أوجب فيه الزكاة لتكون سببا لنموه وزكائه وطهره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وحرم التعدي عليه ظلما وعدوانا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وجاء الإسلام ليؤمن النفوس من التعدي عليها، ويخبر جل وعلا أن قتل نفس واحدة كقتل الجميع. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ورتب على قتل النفس الوعيد الشديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأمن الإسلام جاء الإسلام بأمن وقائي للمجتمع، فحرم إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأمر العباد بالتمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو صمام أمان لهم يقيهم من الاضطراب والاختلاف. ففي الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وجاء الإسلام أيضا ليؤمن حقوق الناس، حقوق بني الإنسان، فأوجب على المسلم أداء الحقوق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وفي الحديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وأمن الإسلام أعراض الأمة، فحرم على المسلم أن يغتاب أخاه أو يسعى بالنميمة أو يسخر من أخيه أو يستهزئ به أو يلمزه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجاء الإسلام أيضا بأمان لجار المسلم ليعطي الجار أمانه من أخيه. ففي الحديث والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. وجاء الإسلام بأمن صحي للأمة، فحرم عليهم الخبائث وكل ما يضرهم ويهدد صحتهم وسلامتهم، وشرع لهم التداوي ورغب فيه، وقال إما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. وجاء الإسلام بأمن غذائي للأمة، فقد أعلم المسلم أنه مضمون له حرصه في هذه الحياة، وما عليه إلا أن يسعى ويجتهد. والله جل وعلا قد سخر لنا ما في الأرض جميعا منه، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأخبرنا أنه متكفل بأرزاق كل العباد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تعلم رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فأي فكرة تقول إن الأرض يمكن أن تعجز عن غذاء ساكنيها أو يقل ماؤهم عن حاجاتهم؟ فكل ذلك اعتراض على رب العالمين. والله يقول وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فعلى العبد بذل السبب، والله ضمن الرزق للعباد، ولم يكل بعضهم إلى بعض. أيها المسلمون، وجاء الإسلام ليحقق للمجتمع الأمن الأخروي بطاعة الله والاستقامة على دينه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فهم آمنون يوم قيامهم من قبورهم، آمنون من عذاب الله بأعمالهم الصالحة ويقينهم الصادق. أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. اختار الله لكم سيد ولد آدم أفضل خلقه ورسله، واختار لكم هذا الكتاب العزيز، وأكمل لكم الدين، وارتضاه وأتمه عليكم. فاشكروا الله على نعمة الإسلام أن هداكم لهذا الدين وقد أضل عنه الأكثرون. يا أمة الإسلام، إن أعداءكم درسوا تاريخكم الماضي وحال أمجادكم الماضين، درسوا حق الدراسة فعلموا أن عزكم ومجدكم ورفعتكم لم يكن إلا بصدق أولئك وقبولهم لشرع الله وقيامهم به علما وعملا، فسعوا جهدهم في صدكم عن دينكم ما وجدوا لذلك سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. فاعتصموا بحبل الله وتمسكوا بشرع الله وتحاكموا إلى دين الله. يا أمة الإسلام، أمة الإسلام المستهدفة في عقيدتها وفي أمنها وفي اقتصادها وفي كل أحوالها مستهدفة من أعدائها يريدون أن يجردوها من كرامتها وفضائلها وأن تكون أمة تابعة لغيرها، ينفذون من عليها مرادهم ويحكمون فيها أهواءهم. فليستيقظ المسلمون من غفلتهم وليعودوا لرشدهم وليتعاونوا فيما بينهم فيما يصلح دينهم ودنياهم. إن أعداءكم يتكتلون في اقتصادهم وفي شؤونهم كلها، فلماذا المسلمون في هذا التخلف عن بعضهم بعض؟ واجب المسلمين أن يكونوا يدا واحدة، يشد بعضهم إزر بعض ويقوي بعضهم بعضا، ولن يتم إلا بتحكيم شرع الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أمة الإسلام، إن أعداءنا يحاولون تفريق شملنا، يحاولون أن يضربوا بعضنا ببعض، يحاولون أن يحدثوا بيننا فرقة وانقساما، فيجب أن لا ندع لهم مجالا في ذلك. إن عجزوا بأنفسهم تذرعوا ببعض ضعفاء البصائر من أبناء جلدتنا، فسلطوا بعضنا على بعض ليضعفوا ديننا ويحطموا كياننا واقتصادنا وخيراتنا. فالحذر من مكائد أعدائنا. أمة الإسلام، إن أعداءنا ينسبون للإسلام ما الإسلام براء منه، ينسبون للإسلام ما الإسلام براء منه. فالإسلام دين رحمة وعدل وإنصاف، لا دين إرهاب وإخافة للعباد. ولكن هذه المبادئ السيئة قد يتبناها أحيانا بعض ضعفاء الإيمان من أبناء المسلمين، يتبنون الإرهاب وإخافة الأبرياء، ويسفكون الدماء تحت مظلة الإسلام، ويظلمون عباد الله تحت مظلة الإسلام. ودين الإسلام براء من تلكم المبادئ السيئة. دين الإسلام دين رحمة وإحسان، وليس دين ظلم وجور وطغيان. إنما ينسب إلى الإسلام أحيانا أمور دين الإسلام براء منها ودين الإسلام ضدها، ولكن أعداءنا يحاول تشويه ديننا بكل أمور رديئة ينسب إلى الإسلام وعلى أيدي بعض من يحسبون على الإسلام. فلنتق الله في أنفسنا ولنفرق بين إسلامنا وبين ما ينسب إليه جهلا وخطأ وضلالا. أمة الإسلام دين الإسلام يدعونا إلى أن نجتمع على هذا الدين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتعاون بين أمة الإسلام مطلوب في كل أحوالهم ليكون للعالم الإسلامي رابطة قوية متينة تقف أمام الأعداء في قوة وتماسك وثبات على الحق. وفق الله المسلمين لكل خير وأعانهم على كل خير. حجاج بيت الله الحرام اليوم، وقد وقفتم بعرفات في هذا المقام العظيم، فاشكروا الله على نعمته وفضله. اشكروا الله على نعمته وفضله أن هيأ لكم الوصول إلى هذا المكان وجمعكم في هذه البقعة المباركة فاشكروا الله على نعمته وإفضاله. وجدتم بيت الله آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، قد تفضل الله عليه برجال مخلصين بذلوا كل جهدهم في سبيل أمن الحجيج وراحة بالهم وسهولة أداء نسكهم. ضحوا بكل غال ونفيس وبذلوا الجهد والمال في سبيل راحة الحجيج، فجزاهم الله عما فعلوا خيرا. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على فضله وإنعامه، فقد وصلتم إلى هذا المكان وقفتم في هذا المكان المبارك، فاحمدوا الله على نعمته وإفضاله وأخلصوا لله أعمالكم. حجاج بيت الله الحرام، إن الحج خامس أركان الإسلام، أوجبه الله على المسلم في عمره مرة، من أداه فقد أدى الواجب عليه فالحمد لله على فضله وإحسانه. حجاج بيت الله الحرام، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم حج بعد هجرته حجة واحدة يسميها العلماء حجة الوداع، تلك الحجة التي أعلم المسلمين فيها مناسك حجهم بقوله وفعله، فما قال قولا ولا عمل عملا إلا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم. أتى صلى الله عليه وسلم يوم صبيحة عرفة فنزل بنمرة، موضع قريب من عرفة، فلما زالت الشمس أتى هذا الوادي فخطب الناس خطبة عظيمة أعلمهم فيها إلغاء مآثر الجاهلية ودماء الجاهلية ورباها، وبين لهم ما للمرأة من حقوق وما عليها من واجبات، وحث الجميع على الاعتصام بكتاب الله، وأخبرهم أنهم لن يضلوا إن اعتصموا به. فلما أنهى خطبته أمر المؤذن فأذن، فصلى الظهر ركعتين ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين قصرا، أي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة كما سنفعله إن شاء الله. ثم بعدما أدى صلاتي الظهر والعصر انتقل من بطن عرنة إلى عرفة، فوقف بها مستقبل القبلة راكبا على راحلته متضرعا بين يدي ربه رافعا يديه خاشعا مستكينا رافعا يديه في غاية من الذل والافتقار إلى ربه، ويقول لأصحابه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخبرهم أن كل أجزاء عرفة مكان للوقوف، فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأخبرهم أن وقت الوقوف بعرفة يمتد من زوال إلى طلوع فجر ليلة النحر، فقال الحج عرفة، من أتى عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. من أتى عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. ثم بقي في عرفة واقفا متضرعا بين يدي ربه حتى غربت عليه الشمس وتأكد من غروبها، ثم انصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، يحث أصحابه على السكينة ويرغبهم في عدم تضرار بعضهم بعضا. إن وجد سعة أسرع، وإن وجد ضيقا ترسل في مشيه، فأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب ثلاثا كحالتنا والعشاء ركعتين. بات بالمزدلفة، ثم لما صلى الفجر بها أتى المشعر الحرام فذكر الله عنده، ثم انصرف قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أتى بيت الله فطاف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجع وأقام بمنى 3 أيام لكونه غير متعجل، يرمي الجمار في اليوم 11 و12 و13 بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه، ثم ودع بيت الله الحرام. أيها الحاج الكريم، اتق الله في حجك، وحاول أن توقعه على وفق هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. حجاج بيت الله الحرام، احذروا مخالفة الشرع في أوامره ونواهيه، احذروا أن يعتدي بعضكم على بعض. إذا أردتم السير فسيروا برفق وهدى، والتزموا الأنظمة التي ترسم لكم، وعند رميكم للجمار اتقوا الله في أنفسكم وإخوانكم، ولا يتخذ بعضنا بعض الرمي وسيلة لاستعراض عضلاته وتحطيم الضعفاء أمامه. ارموا برفق واحرصوا وارحم يرحم بعضكم بعضا، وليرحم بعضكم بعضا، وليشفق بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا كما أراد الله لكم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. أمة الإسلام، في هذا اليوم المبارك اجتمع للمسلمين يومان عظيمان، هما يوم الجمعة وهو يوم الوقوف بعرفة، فبه اجتماع اليومين اللذان هما من أفضل الأيام. وفي هذا اليوم أيضا، في يوم عرفة ويوم الجمعة، ساعة محققة الإجابة، فإن في يوم الجمعة الساعة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وفي عشية هذا اليوم ينزل الله إلى سمائه الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم عني قد غفرت لهم. في هذا اليوم يوافق موقف النبي، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلى الله عليه وسلم، فقد وقف بعرفة يوم الجمعة، وقف بعرفة يوم الجمعة، فهو موافق لوقوفه صلى موقفه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم، يوم الجمعة ويوم عرفة، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي الإسلام لنا دينا. قال يهودي لأمير عمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت والنبي واقف بعرفة ويوم عرفة وكلها لنا عيدا. أعلم الله الأمة بكمال دينها وإتمام النعمة عليها، فهي نعمة لم تحزها أمة قبلنا، فالحمد لله رب العالمين. هذا اليوم يوافق يوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم بين يدي الله، فإن السعادة تكون في يوم الجمعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الجمعة ويوم عرفة، يوم الجمعة يفرح به المؤمنون بالجنة، فهو يوم ينظرون به إلى وجه ربهم فيزدادون خيرا كثيرا. فيا لهذا اليوم الموقف العظيم، يا حجاج بيت الله، أخلصوا لله عباداتكم أنتم في مقام موقف عظيم وفي يوم مبارك من أيام الله. توبوا إلى ربكم أيها المسلم، يا من تلوث بالمعاصي والذنوب، في هذا اليوم فرصة لك لتتوب إلى الله من ذنبك وتقلع من خطاياك وتندم على ما مضى وتسأل الله في مستقبل أمرك عملا صالحا وعمرا في طاعة ربك. أيها المسلمون اشكروا الله على نعمته، هذا البلد العظيم منحه الله أمنا ورخاء واستقرارا وطمأنينة، كل ذلك بتوفيق من الله ثم تحكيم شريعة الإسلام وإقامة حدود الله وقيام ولاة الأمور بهذا. زودهم الله توفيقا وهداية وأعانهم على كل خير. أيها الحاج الكريم، إن حج بيت الله مكفر للخطايا والذنوب لمن صدقت نيته وعزم على الاستمرار على الأعمال الصالحة. أيها المسلمون، الله الله في دينكم، فاستقيموا على دينكم وحافظوا عليه، أدوا ما التزمتم به في قولكم إياك نعبد وإياك نستعين، فأخلصوا لله دعاءكم وعباداتكم ولا تشركوا مع الله غيره فلا ينفعكم ذلك. أدوا الصلوات الخمس، حافظوا عليها في أوقاتها، أدوها كما أمركم الله فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. أدوا زكاة أموالكم وحافظوا على صومكم وحجكم، صلوا أرحامكم وبروا بالوالدين وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تفكر أخي المسلم، فإن هذه الحياة منقضية ولا بد، والموت مصير لكل حي، فتزودوا من دنياكم لآخرتكم ومن حياتكم لموتكم، وتدبروا فيما ستواجهونه بعد هذه الحياة من سكن القبر وضيقته، وتأملوا يوم العرض على الله ويوم ميزان أعمالكم ويوم تعطون كتبكم إما باليمين أو بالشمال، وتذكروا العبور على الصراط، وتذكروا كل الأهوال لتكون سببا في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. ادعوا إلى الله على علم وبصيرة، ادعوا إلى الله على علم وبصيرة، واحذروا القول على الله بلا علم، فإن القول على الله بلا علم مصيبة عظيمة، أن يفتي الإنسان بما لا يعلم ويقول على الله في حلاله وحرامه بلا برهان. وقد قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الحاج الكريم، إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت من رأسك فإنك قد تحللت التحلل الأول، يحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام ما عدا النساء. فإذا رميت الجمرة وحلقت أو قصرت وطفت طواف الإفاضة فقد تحللت التحلل الكامل، فما بقي عليك إلا طواف الوداع. ونبينا صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رمى ونحر وحلق وطاف، وسأله الصحابة: من قائل نحرت قبل أن أرمي؟ يقول: ارمي ولا حرج. ومن قائل طفت قبل أن أرمي؟ ارمي ولا حرج. وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وأما طواف الوداع فهو ختام أعمال الحج، ثم هذا الطواف الوداع للمسلم أن يؤخر طواف الإفاضة فيطوفه مع الوداع ويكفيه. والحائض إذا أدت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع، إذا أدت طواف الإفاضة وجاءها العذر الشرعي سقط عنها طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فلا بد فيه من طهارة، فاتقوا الله في أنفسكم وتعاونوا على البر والتقوى، وتناصحوا فيما بينكم فيما يعود عليكم بالخير في دنياكم وآخرتكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق المسلمين لطاعتك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعلف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجمع كلمتهم على طاعتك، اللهم اجمع كلمتهم على طاعتك، اللهم اجمع كلمتهم على طاعتك. اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله في نفسه، وحل بينه وبين مراده. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما يرضيك، اللهم وفقهم لما يرضيك، اللهم جازهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لطاعتك، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما يرضيك، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم أري الحق حقا وأعنه على اتباعه، وأري الباطل باطلا وأعنه على اجتنابه. اللهم بارك له في عمره وعمله، اللهم بارك له في عمره وعمله، وألبس ثوب الصحة والسلامة والعافية. اللهم شد عزيب ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك، اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك، اللهم أعنه على طاعتك، وسدد به في عرائه وأقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق النائب الثاني لما يرضيك، وجازهم جميعا خير على الإسلام والمسلمين. اللهم أمدهم بعونك وتوفيقك، وأيدهم بنصرك، واجعل مئمة هدى. اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، ووفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصلوا على سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، كما أمركم بذلك ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعاده الله أعاده الله علي وعليكم أعواما مديدة وأزمنة عديدة في خير وعز للإسلام والمسلمين. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Oh.

في عرفات الله تآلفت القلوب وتصافت النفوس وتوحد اللباس والهدف. هنا في عرفات هذه الجموع الغفيرة والتي ملأت ساحات عرفة وتستقر بها إلى قبيل مغرب هذا اليوم، ينفرون بعدها إلى مزدلفة ليكملوا مناسك حجهم. هذه الجموع التي عظم الله لها الأجر والثواب ووعدهم بالمغفرة والعفو إذا وقفوا بالباب، إيه هي عرفات، وقد وعد الله عباده الصالحين من حجاج بيته الحرام بالمغفرة لمن وقف على صعيدك الطاهر حاجا مخلصا نيته لله جل وعلا، حيث قال عز من قائل عليما: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأخوة المشاهدون، أنقل الميكروفون الآن إلى الزميل محمد خيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون أينما كنتم، يوم واحد ومكان واحد ولباس واحد وهدف واحد يتجه به الحجيج خاشعين ملبين ذاكرين الله كثيرا ومهللين يرجون رحمة الله ورضوانه ويطلبون مغفرته ويؤدون الواجب الذي عليهم ليشهدوا منافع لهم. وقد جعل لهم المولى تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم يوم عرفة يوما خاصا فيه يتجهون إليه وحده ويبتهلون إليه ويتوسلون إليه ملبين نداء الله ومؤملين عطاءه وصفحه ورضوانه، متجردين من مباهج الدنيا وزينتها وزخرفها، لاهجين بالدعاء الممزوج بالعبرات والدموع، رافعين أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في حرارة ورجاء، مقرين بحمده، معترفين بنعمته، خاشعين تائبين منيبين، رافعين أكف الضراعة لخالقهم. وقد وجلت قلوبهم وفاضت مدامعهم لتغسل ما سبق من أوزارهم. أيها الإخوة المسلمون أينما كنتم على امتداد الوطن العربي الكبير، ما أعظم يوم عرفة! إن الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا فيدنو من أهل عرفة ويباهي بهم أهل السماء ويغفر ويرضى ويعتق ويجزي على الخير خير الجزاء. حقا إنه يوم عظيم، يوم تصفى فيه القلوب وتتطهر النفوس من الذنوب والآثام والمعاصي. الميكروفون مع الزميل فهد الحمود. أيها الأخوة المشاهدون في كل مكان، وهكذا نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة من على صعيد عرفات الطاهر أذان وخطبتي وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة، وقد شاركنا في نقل هذه الصورة الإيمانية الحية من جمهورية تشاد أبو بكر الصديق شرومة، ومن تلفزيون جمهورية السودان أسامة مختار، كما شارك معنا يوسف العمري من تلفزيون المملكة الأردنية، ومصطفى الذهبي من المملكة المغربية، وعبد الله سليمان الزرجالي من تلفزيون سلطنة عمان، وخالد مسالخي من تلفزيون لبنان، وعبد الناصر رمضان من تلفزيون ليبيا، ومحمد عبد العزيز من تلفزيون جمهورية مصر العربية، والزملاء من التلفزيون السعودي محمد خيري وسامي عنبر وأحمد الحميد. وهذا فهد الحمود يحييكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في نفرة الحجيج عند مغرب هذا اليوم من عرفات الله إلى مزدلفة. لكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا